جاء حديث آخر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أهل العلم رحمهم الله يقولون يتصور أن الفردوس أوسط الجنة وأعلاها إذا كان على هيئة قبة، إذا كان على هيئة قبة. وأنت لو دخلت أي مسجد الآن وفي وسط المسجد قبة، ثم هذه القبة مجوفة ومرتفعة ولا تسمى قبة حتى تكون مجوفة، ثم كانت أرفع شيء في المسجد، فإنها يمكن أن تكون في وسطه ويمكن أن يكون سقفها أعلى شيء في المسجد. قالوا هذا الذي يتصور حسب أفهام الناس في الدنيا عن الفردوس.